أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زلنا مع آل البيت، وما زلنا مع السلسلة الطيبة في البيت الأكبر، ما زلنا في بيت خديجة، ومن بعده بيت فاطمة، ونقف الآن مع ذرية الحسين، ذرية طيبة طاهرة مباركة تعيش معها، ترتقي وتنقى. ما زلنا مع ذرية الحسين الريحانة الثانية، واليوم نقف مع نسيب جديد شريف من هذا البيت الطيب الطاهر، نسمع عنه ونعرفه ونحتاج أن نعيش معه. شمس ساطعة في سماء الإسلام، ما اختلفت عليه طائفة، بل الكل يدعي أنه إمام له، فقيه لا، بل فقيه الفقهاء، إمام لا، بل إمام الأئمة. نقف اليوم مع الصادق. من؟ من الصادق؟ الإمام الفقيه، إنه النسيب الشريف جعفر الصادق ابن العالم الكليل الذي بقر العلم ووصل إلى ما فيه من خير، محمد الباقر ابن الإمام الزاهد السجاد زين العابدين علي بن الحسين ابن الشهيد السعيد الحسين ابن علي، وعلي التقي النقي هو الجد الفدائي الأول في الإسلام، أبناء البضعة أم أبيها زهراء النبي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، إنه جعفر. وتتعجب من تسميته إذا ذكر بلقبه عرف، الكل يقول فلان ابن فلان، أما هو فإذا ذكر جعفر بلقبه الصادق عرفت من هو، إنه حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. كل الطوائف سنة وشيعة يحبون هذا الرجل ويتخذونه إماما لهم، وهو لا يرضى إلا بإمامة أهل السنة. نعم، جعفر نحبه ونقدره، ولكن لا نغلو فيه غلو الآخرين الذين غالوا فيه غلوا كثيرا. لأن آل البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وآل البيت أبناء علي وأحفاده، قال له يا علي يهلك فيك اثنان، بيتهلك فيك اثنين، إما محب غالب أو مبغض قالم، اثنين هيتهلك فيك إذا أحبوك والذرية حب غلو وصل بعضهم إلى التأليل يجعلهم آلهة، يهلك فيك اثنان، محب غالٍ يغلو فيك أو مبغض يبغضك قال يتقول عليك بأشياء وكلمات وإشاعات متعددة. جعفر الصادق بداية الوقفات معه اليوم فهو يحتاج كجده زين العابدين وقفات، فهو مدرسة، جعفر علم، فاض وزاد على علم أبيه وجده، وهو ما تربى إلا في مدرسة أبيه وجده، تعلم على يد الباقر أبوه، وتعلم في مدرسة زين العابدين ابن علي جده، وتعلم على يد من بقي من الصحابة كسهل ابن سعد وأنس ابن مالك، ومن بقي من التابعين كعروة ابن الزبير وعكرمة مولى العباس ابن عبد المطلب وغيرهم، تلقى العلم فقيها راوية لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب حكمة وتفسير واستنباط في القرآن وفي السنة، علمه تراه ينقسم إلى علمين، وعلمه ما تلقاه وأخذه منه إلا أهل المدينة ممن تعلم على يديه يحيى بن سعد من فقهاء المدينة، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، والليث، وشعبة، والإمام مالك، وأخذ وتلقى منه أيضا أبو حنيفة النعمان، كل التلاميذ أخذ منه العلم، فإذا وجدت العلم عن هؤلاء فهو علم صحيح لأنهم أخذوه من المدينة. أما إذا رأيت العلم يأتيك عن طريق أهل الكوفة فاعلم أنه مكذوب عن جعفر الصادق، لأن أهل الكوفة لم يأخذوا منه علما ولم يذهب إليهم، إنما علم أهل المدينة فحسب. ده الفرق بقى اللي يخليك صاحي وأنت تتلقى العلم. كتب الشيخ الأزهري محمد أبو زهرة كتاب عظيم يسمى الإمام الصادق، وكتب كذلك الأستاذ عبد الحليم الجندي كتاب الإمام جعفر الصادق، والذهبي أفرد له في سير الأعلام النبلاء كلاما طيبا نأخذ منه اليوم. ابن من؟ جعفر. هؤلاء الذي ذكرناهم أجداد من ناحية الأب، فهو ينتسب إلى زين العابدين، وعند زين العابدين ينتسب إلى الحسين وإلى الحسن، لأن جدته زوجة زين العابدين أم عبد الله بنت الحسن، وأبوه زين العابدين ابن الحسين. أمه زوجة محمد الباقر بنت من؟ الشيعة دائما اللي يقول لك دائما يسبون أبا بكر وعمر، لذلك أنا في المقدمة استحدثت دائما أقول لك إن إحنا نترضى عن خلفائنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ده مذهب أهل السنة، بنحب الناس دي، ودول أئمتنا وأفضل الصحابة. أم فروة فاطمة بنت من؟ أبوها إمام المدينة القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، يعني جعفر حفيد النبي صلى الله عليه وسلم وحفيد أبي بكر الصديق. فأمه فاطمة بنت القاسم، من الذي ربى القاسم بعد موت محمد بن أبي بكر؟ ربته السيدة عائشة رضي الله عنها، يعني جدتها برضو السيدة عائشة. وأمها أم فاطمة جدة جعفر الصادق أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. لذلك عندما هاجم الصديق فهاجمهم وقال ولدني أبو بكر مرتين. أنا جيت من أبو بكر ده من اتجاهين، جد القاسم ابن أبي بكر وجدته أسماء بنت أبي بكر، ذرية طيبة طاهرة نقية صاحب علم، تربى الناس على يديه. تفتح الموطأ للإمام مالك، الإمام مالك تلميذه، تجده وهو يروي الأحاديث عن جعفر الصادق ما بيقولكش روى جعفر الصادق، وإنما أنت تقرأ في الموطأ تجده يقول روى الثقة بعينه. لما مالك يقول روى الثقة بعينه تعرف أنه بيتكلم عن الصادق جعفر. جعفر له وقفات معنا نبدأها باستنباطاته للعلم واستنباطاته في القرآن الكريم. يروي لنا صاحب سير الأعلام الذهبي في حكه، يروي سفيان الثوري تلميذه، وسفيان كالأئمة الأربعة إن كان قال بعضهم قد يعلو عليهم، هو أحد أئمة أهل السنة سفيان الثوري تلميذ جعفر، قال نزلنا عند مكة فجلست بجانبه أسأل. احنا رايحين عرفة دلوقتي عشان نبدأ الحج، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا على عرفات. قال يا ابن بنت رسول الله، شوف الفقيه بقى لما بيتسأل بيجاوب ازاي، يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا جعل الله الموقف، يعني عرفات الوقوف بعرفة، لماذا جعل الله الموقف خارج الحرم ولم يجعله في المشعر الحرام. المشعر الحرام المستنصر ده في الحرم، الجزء ده في الحرم. لماذا جعل الله الموقف خارج الحرم ولم يجعله في المشعر الحرام؟ قال يا سفيان: الكعبة بيت الله، والحرم منطقة الحرم، والحرم حجابه. الملك ما تقدرش تخش له إلا عن طريق الحاجب، فمنطقة الحرم دي الحاجب للبيت. البيت الكعبة بيت الله والحرم حجابه، والموقف عرفات، والموقف بابه. عايز تخش بقى في التطهير، هتبدأ من الباب، تبدأ من عرفات. فقال: والموقف بابه، فيقف الناس بالموقف بعرفات يتضرعون ويبكون ويتقربون، فإذا علم منهم هذا الخير قربهم إلى الباب الثاني عند الحاجب، دخلوا مزدلفة. ثم إذا ما تقربوا وتضرعوا أمرهم بالذبائح، وأن يقضوا تفثهم، وأن يتطهروا. فإذا ما تطهروا من الذنوب التي كانت حجابا بينهم وبين الله، أمرهم أن يدخلوا إلى الكعبة بيت الله وهم أطهار. شوف العلم. فسأله: وكيف يا إمام لا يصوم الحجاج في أيام التشريق؟ قال: لأنهم ضيوف الكريم، والمضيف الكريم لا يأمر أضيافه بالصيام. شايف علم؟ هذه نبذة من علمي، ومن أراد أن يتفقه يرجع إلى كتاب الشيخ محمد أبو زهرة الإمام الصادق. صادق سمي صادق لأن انتشر عنه الصدق، ما بيتكلمش إلا صدق، صادق. وله استنباطات في القرآن الكريم ما أجملها، يقف مع الآيات وقفة، يقول لك: عجبت لمن اغتم، لمن اغتم. عارف الغم؟ تبقى قاعد كده وانت مخنوق، عندك غم، مخنوق، مش عارف ايه سببه، او قد تعرف سببه. قال: عجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قوله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول لك لما تغتم تعمل إيه؟ تجري تقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ليه يا إمام؟ قال: لأني سمعت الله يقول بعدها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. حالة غم وضيق: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول لك: عجبت لمن خاف. انت خايف تعمل ايه؟ عجبت لمن خاف ولم يفزع الى حسبنا الله ونعم الوكيل. ليه يا امام؟ قال: لان الله قال من بعدها: فانقلبوا فانقلبوا برحمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء ليه؟ لأنهم لجأوا إلى حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا كنا بنقول اي حاجة اي حاجة اقول لك حسبنا الله حسبنا الله، لا ده بيقول لك دي تتقال في الخوف، في الخوف مش اي حاجة. طب واحد مكر بيا دلوقتي انا اقول حسبنا الله؟ لا، يقول لك عجبت لمن مكر به لم يفزع الى قوله وافوض امري الى الله. واحد مكر بيك تقول ايه؟ ما تقولش حسبنا الله ونعم، تقول وافوض امري الى الله. ليه؟ لان الله قال بعدها فوقاه الله سيئات ما مكروا. يقول لك عجبت لمن اصيب بالضر، واحد مريض ليه ما يلجأش ربنا ويقول له إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين؟ يقول لك لأن الله قال بعدها فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. يقول لك عجبت لمن طلب الدنيا وزخارفها ولم يفزع إلى قوله تعالى ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مش حاجة اللي بإيده، مش بتاعتك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأني سمعت بعدها يقول ربنا إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، سورة الكهف، عسى ربي أن يرزقني خيرا من جنتك. هذا استنباط ولنا معه وقفات نتعلمها من إمام الأئمة جعفر الصادق. عودوا إلى ربكم فاستغفروه. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه ايها النبي ورحمه وبركاته. اذا ما تحدثت عن علاقته بالله فتكلم ولا حرج. عائد ورع لمن مالك يقول لك ما رأت عين ولا خطر على ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر الصادق علما وعبادة وورعا. لمن مالك صاحب المذهب المالكي بيقول كده عن جعفر الصادق. جعفر قائم الليل، جعفر قارئ القرآن الذي لا ينقطع عن عبادته وطاعته، فإذا ما دخل في العبادة انقطع عن الدنيا. جعفر صاحب الدعاء الذي لا ينقطع فهي صلة بينه وبين الله، دعاء بتاعه ما بينقطعش. له أحوال في الدعاء، بل إن الدعاء نجاه من المخاطر والمهالك. يحكي لنا صاحب سير أعلام النبلاء عن الفضل بن الربيع عن أبيه فضايق أبو جعفر المنصور دولة العباسية من جعفر الصادق، فخاف على ملكه من آل البيت لأن الناس اتجمعت حول المنهي، فخاف على ملكه من آل البيت، فبدأ يقتل في آل بيته كما رأينا مع فاطمة النبوية، قتل ابنها عبد الله المحض وإبراهيم الغمر والحسن المثلث ومحمد، أربعة من أولاد فاطمة النبوية قتلهم. جاء الدور على من؟ على جعفر الصادق. جعفر الصادق الكل لا يختلف على حبه، إذن فهو الذي سوف يأخذ منه الملك، خاف منه. فقال جعفر أبو جعفر المنصور الخليفة: قاتلني الله إن لم أقتل. لازم يتقتل الصادق ده، لابد أن يقتل. قاتلني الله إن لم أقتل، اذهب يا ربيع واتني به، يجي لي دلوقتي، حضره لي بسرعة. فذهب إليه وقال: أمير المؤمنين يريدك. فعرف أنه مقتول، فلبس أجمل ما عنده واغتسل وتطيب وخرج مع الرجل. وعندما وصل إلى قصر أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور، دخل جليس أمير المؤمنين هذا، قال له الصادق جعفر بالباب، قال: ادخله علي، قاتلني الله إن لم أقتل. كلهم وقفوا وقالوا: جعفر دخل حدث. وجعفر يتمتم بكلمات كلما تحرك، إلى أن دخل على باب أمير المؤمنين الذي ينتظره ليقتله. وتتعجب من تغيير القلوب التي هي بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذ بهذا أمير المؤمنين الذي ينتظره ليقتل ينزل من على عرشه مسرعا ليستقبل ويقول له: أهلا بالنقي الساحة البريء من الخيانة، أخي وابن عمي، تفضل أهلا وسهلا بك. ويجلسه بجانبه على الكرسي، ثم يقول له: سلني سلني وأمر. قال أهل المدينة وأهل مكة: تأخر عليهم العطاء فأمر لهم بعطاء. قال: أفعل الآن. ويأتيهم العطاء، سلني ما تشاء. قال: لا غير ذلك. فقال أمير المؤمنين: هذا يا جارية، ائتيني بالغالية. الغالية زجاجة فيها أفقر العطور. وأخذ من زجاجة العطر وطيب جعفر الصادق وودعه وانصرف. تعجب الجلساء، إيه ده كان ثاني السيف عشان يقتلك. فجرى احد المقربين منه والجلساء خلف جعفر الصادق وقال: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل كان قاتلك. قال: قتلني الله ان لم اقتله، وكنت تتمتم بكلمات، ماذا قلت؟ قال: واسمع. قال: كنت أقول: اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بركنك الذي لا يرام، واحفظني بقدرتك علي ولا تهلكني وأنت رجائي. يا رب كم من نعمة أنعمت بها علي قل عندها لك شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. يا من قل عند نعمتك شكري ولم ترحم ولم تحرمني، ويا من قل عند بليتك صبري ولم تقبلني، يا من رآني على المعاصي ولم يفضحني. يا ذا النعم التي لا تحصى، ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، أعني على ديني بدنيا، وأعني على آخرتي بتقوى. احفظني فيما غبت عنه، ولا تكلني لنفسي فيما خطرت. اللهم لا يضرك يا من لا تضرك ذنوبي، ولا تنقصك مغفرتي. اغفر لي، اغفر لي ما لا يضرك، واعطني ما لا ينقصك. يا وهاب، يا وهاب، أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا، وأن تعافيني في جميع البلايا، وأن أشكرك عند العافية. شوف ذل نفسك لله، تقرب إلى الله، بيعلمنا أنت في موقف تلجأ إلى من، تطمع في من، تسأل من، القوي من، الغني من، من بيده ملكوت السماوات والأرض، من بيده أن يقول للشيء كن فيكون. إنه الله إذا سألك عبادي عني فإني قريب. مين بيرفع إيده؟ مين مش كسلان ويقول له يا رب؟ يعملها. تجد الخير إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. قلب مؤمن يعلم أن الخير بيد الله يجتاز كل العقبات وينصره الله، كما رأينا موقف يقتل فيه دعاء أنساه الله